الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، بتوفيق الله عز وجل أننا ما زلنا في قراءة من كتاب شرح ثلاث أصول الشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، والشرح الذي بين أيدينا للشيخ عبد العزيز الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 23 من صفر لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 15 من الشهر 12 لعام 14 و2000، وما زلنا مع الأصل الثاني وهو معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تصديقه فيما أخبر، ووقفنا على قوله رحمه الله واجتناب ما عنه نهى وزجر. نعم، اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. قال واجتناب ما عنه نهى وزجر. قال الشارح حفظه الله تعالى: والأصل في النهي والزجر التحريم، لأنها نهي زاجر كما هو مقرر في الأصول. فما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو زجر عنه أو حرمه فإنه يجب اجتنابه طاعة له صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما آتاكم الرسول من الأوامر أو من الأخبار فخذوه امتثالا للأمر وتصديقا بالخبر. وما نهاكم عنه يجب عليكم أن تتركوه طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية وإن نزلت في الفيء، ما أفاء الله على رسوله، والفيء ما ترك الأعداء من غير قتال، فجاءوا يأخذوا منه، فالله عز وجل قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن هل العلم عندهم قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ صحيح، الآية تتعلق بالفيء، ما آتاكم أعطاكم الرسول خذوا وما نهاكم أن لا تأخذوا فلا تأخذوا، لكن الآية صالحة لأن يستدل بها على أن نأخذ بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ننتهي عن كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أتانا بخبر فالأخذ به تصديقه، وإذا أتانا بأمر فالأخذ به امتثاله، وإذا نهانا عن شيء فالأصل هو اجتنابه. نعم. هنا نقول مثل ما قلنا أولا: إن من لم يجتنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وزجر اعتقادا أنه لا يجب عليه الانتهاء، أي لم يلتزم أنه مخاطب بهذه المنهيات، فهذا قدح في الشهادة، فلا يكون شاهدا بأن محمدا رسول الله وإن كان يقولها بلسانه. وإن التزم ذلك وقال نعم نلتزم بالذي نهى، عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجب تركه، لكن غلبته نفسه وخالف ذلك قليلا كانت المخالفة أو كثيرا في نفسه أو في غيره، فإن ذلك يكون نقصا في شهادته ومعصية لله ولرسوله. لكن ما تنتقض إذا كان يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم له حق علينا أن ينهانا فننزجر، فإنسان ضعفت نفسه كسائر المسلمين فيقع بالمخالفة، فهذه معصية حتى لو كان كبيرة، ما تنقض شهادة أن محمد رسول الله. لكن لو قال قائل: ما يلزمني أمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يلزمني أنتهي عن نهي عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل كأن الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره من الناس، أمره ليس بلازم ونهيه ليس بزاجر، فهذا ينقض شهادة أن محمد رسول الله. هذا بهذا القول وهذا الاعتقاد ينقض شهادة أن محمد رسول الله. أما إذا التزم أن فعلا هذا رسول صلى الله عليه وسلم وطاعته من طاعة الله وجب الله على المطيع حتى لو قصر بامتثال أمره ووقع في شيء من نهيه، يكون في نقص في شهادته لكن لا تنتقض الشهادة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله بالبدع والأهواء والمحدثات، وإنما يعبد الله عز وجل بالطريق وعلى الطريق التي بينها نبيه صلى الله عليه وسلم. الله لا يعبد، لا يعبد الله، لا يعبد الله، لا يعبد الله بالبدع والأهواء والمحدثات، وإنما يعبد الله بالطريق وعلى الطريق التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعبد الله عز وجل بالأهواء والآراء والاستحسانات المختلفة، إنما يعبد الله عز وجل عن طريق واحدة، وهي طريق الرسول صلى الله عليه وسلم بما شرعه هذا الرسول. فإذا اعتقد المسلم ذلك كملت له شهادته بأن محمد رسول الله وصار مسلما حقا. طيب، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا أصل عظيم من أصول الإسلام، ولا يمكن أن يقال أن الله خلق الجن والإنس ليعبدوا ولا يبين لهم كيف يعبدوا، بل من قال ذلك فقد ظن بالله ظن السر. يخلق الجن والإنس بأعداد لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى، ثم يتركهم هملا، خلقهم ليعبدوه ولا يبين لهم كيف يعبدوا. من قال هذا فقد ظن بالله ظن السر، إذ لا يمكن أن يكون إنسان عنده شيء من الحكمة يوظف موظفا عنده ولو في مصلحة صغيرة متواضعة ما يحدد له كيف يعمل، ساعة كم يفتح ساعة كم يسكر وكم يبيع وكيف يفعل وكيف، صح؟ يعطيه تعليمات موظف عنده يوظفه بدون تعليمات ما يمكن، هذا منافي الحكمة، هذا يفسد العمل. إذن كيف يظن بالله يخلق الجن والإنس بأعداد لا يحصيها إلا هو ليعبدوه ولا يبين لهم كيف يعبدوه؟ يمكن هذا؟ لا. من قال ذاك فقد ظن بالله ظن السوء، بل حكمة الله البالغة الكاملة المطلقة تقتضي أن الله عز وجل لما خلق الجن والإنس وأمره يعبدوه بيّن لهم كيف يعبدوه، فلذا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. شوف مسألة خطيرة جدا. وإذاك أهل العلم ماذا يقولون؟ الأصل في العبادة التحريم، يعني ممنوع تعبد الله إلا بعبادة شرع الله للعبادة، وشرعها بإيش؟ عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول مبلغ عن الله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هو الذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وإن تطيعوه تهتدوا، وقال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيب عذاب أليم، وقال جل وعلا ومن يعص الله رسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا يمكن لمسلم أن يعتقد أنه يمكن يتقرب إلى الله بعبادة لم يأتي بها رسول الله. فذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردودا، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردودا. فكيف بإنسان يعرف هذا الأمر المبدأ العظيم ثم يتعبد الله بعبادة نهاية أنها مردودة؟ إذا ما الفائدة؟ لابد أن نعرف هذا الشيء جيدا، أن العبادة يجب أن تكون لله، فإن لم تكن لله فقد حبطت، يقول تعالى: لأن أشركت أحبطنا. ولابد أن تكون على سنة رسول الله، فإن لم تكن على سنة رسول الله فهي رد. وما المقصود من العبادة؟ أن سيتقرب الله عز وجل، لا يريد أن تحبط عبادته ولا يريد أن ترد عبادته. فالعمل، العمل أن يخلص الله وأن يتابع رسول الله، وهذا المقصود بقول الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن، والعمل الأحسن هو ما كان خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الأهواء سموا أهل الأهواء لماذا؟ لأنهم يتعبدون الله بأهوائهم، بمزاجهم، بعواطفهم، بحماسهم. وأهل الحق سموا ماذا؟ أهل اتباع، أهل اتباع، في اتباع في ابتداع. الاتباع هو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والابتداع هو الإحداث في الدين ما لم يأذن بشيء لم يأذن الله به. وإذا قيل إيش اتبع ولا تبتدع، قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. بعد ذلك قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. بين أن هذه الأشياء مأمور بها، وهي دليل على أنها من دين الإسلام. ثم ذكر دليل الصيام وذكر دليل الحج، وهذه واضحة ظاهرة. بهذا تتبين المرتبة الأولى من الأصل الثاني. وهذه التفصيلات الصلاة والزكاة والصيام والحج وأحكامها موضعها كتب الفقه ودروس الفقه، لكن المقصود أن يبين أن هذا الدين قائم على عبادات وأصول أركان لهذا الإسلام: الصلاة والزكاة والصيام والحج. نعم. وبهذا تتبين المرتبة الأولى من الأصل الثاني، ألا وهي مرتبة الإسلام. وأعظم أركان الإسلام الشهادتان، فعلى طالب العلم أن يكون معنى الشهادتين واضحا في قلبه، واضحا في ذهنه، فاهما له، بحيث يستطيع أن يعبر عن ذلك بأيسر عبارة وبتنوعها. لأن أعظم ما يدعى إليه ما دلت عليه الشهادتان، فعلى طالب العلم أن يعود لسانه على تفسير الشهادتين بتنويع العبارة، وعلى حفظ الأدلة التي فيها معنى الشهادتين، وعلى تفسير ذلك. تنويع العبارة، نشوف بعض الناس تقول ما معنى لا إله إلا الله، يقول لا أنت الجواب الصحيح. إيه، لا معبود بحق إلا الله. نوع العبارة ما في مانع، كما لو قلت لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود مستحق للعبادة إلا الله، أو لا معبود يستحق العبادة إلا الله. هذه عبارات مختلفة متنوعة، لكن معناها واحد. تعود هكذا، مش تحفظها لا معبود بحق إلا الله وقالك واحد يعني معناها لا معبود يستحق العبادة لله، تقول لا لا لا لا معبود بحق إلا الله. هي المعنى واحد، العبارات وإن تنوعت معناها واحد. فعلى طالب العلم يقول الشيخ أن إيش يعرف هذا التنوع في العبارات حتى يعبر عنه، أو حتى لو سمع تعبير آخر موافق له لا يخطئه. يعني لو سمعت واحد يقول لا معبود يستحق العبادة، ما معنى لا إله إلا الله؟ قال يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله، تقول له صح ولا تقول له خطأ؟ صح، مع أنك أنت اللي تعلمت أن إيش لا معبود بحق إلا الله، لكن المعنى واحد. تعلم هذه وهذه وهذه وهذه، هذا معنى كلام الشيخ. تعلم العبارات اللي معناها واحد حتى تفهم يعني مراد العلماء. نعم. يعني أحيانا يقولك ما معنى التوكل على الله؟ ما في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول معنى التوكل كذا وكذا، فتجد العلماء يعطون عبارات. واحد يقول مثلا صدق الاعتماد على الله عز وجل، واحد يقول مثلا اعتماد القلب على الله عز وجل مع الأخذ بأسباب المشروع. كل واحد يعبر بالتعبير، لكن التعبير كلها قريبة. يقول الشيخ على طالب العلم أن يتعلم عبارات أهل العلم في مثل هذه المسائل بتنوعها. ها؟ نعم. كم؟ وإذا درب نفسه على ذلك فسوف يرى أنه ستفتح له أبواب بفضل الله عز وجل وبرحمته بمعرفة التوحيد وحسن التعبير عنه. وأما أن يترك طالب العلم نفسه لفهم ما دلت عليه دون أن يمرن نفسه على تأدية المعنى وتعليمه لأهله وللصغار ولمن حوله ولمن يلقاه ممن لا يعلم حقيقة معنى هذه الكلمة، فإن هذا مضيعة للنفس ولا يصدق على فاعله أنه طالب العلم، لأن العامي يفهم ذلك فهما لكن لا يستطيع أن يعبر عن فهمه بالتعبير العلمي الصحيح. وأما طالب العلم فعليه أن يهتم بأصل الأصول وهو تفسير الشهادتين، ومر معنا بعض التصغير بتفسيرها. كم قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو بطن وشبع ومشعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال الشارح رحمه الله تعالى: قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وأنزله المكتوبة أن الأصل الثاني من ثلاثة الأصول العظيمة هو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وذكر أن دين الإسلام مبني على ثلاث مراتب، فالأولى هي مرتبة الإسلام، وبين ذلك وفسره وذكر الأدلة على ذلك. وهذه المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان، فالإيمان أصله في اللغة. ستأتي أيضا المرتبة الثالثة اللي هي الإحسان. الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، والشيخ يشرح الثلاث. نعم. والإيمان أصله في اللغة هو التصديق الجازم فهو تصديق وجزم، وفي الشرع الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو نقول الإيمان في الشرع قول وعمل، لأن القول هو قول اللسان وقول القلب، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. الإيمان لغة التصديق، تصديق الجازم، ومعناه الشرعي أوسع من معناه اللغوي ولا أضيق من معناه اللغوي؟ أوسع ولا أضيق؟ أضيق. طيب، الصلاة لغة إيش معناها؟ الدعاء. وشرعا تعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة، مبتدعة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. أي المعنيين أوسع، اللغوي ولا الشرعي؟ كلمة الصلاة ها؟ اللغوي. اللغوي كل دعاء اسمه صلاة، صح؟ كل دعاء اسمه صلاة، لكن المعنى الشرعي لا يقال عن الصلاة الصلاة بإطلاقها، فلان يصلي ولا ما يصلي، أو يقول صلينا العصر، أو الصلوات الخمس بإطلاقها. فالمراد بها معنى أضيق من المعنى اللغوي، هو ها أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فنجد أن المعنى اللغوي أوسع، المعنى الشرعي أضيق. الصيام لغة الإمساك، واحد ممسك عن الكلام يقع عنه صائم، واحد ممسك عن الكلام عن المشي صائم، واحد ممشي عن الجدال صائم، كل إمساك يسمى صيام. معناه الشرعي الإمساك عن المفطرات في وقت مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. أي المعنى أوسع، اللغوي ولا الشرعي؟ ها اللغوي، صح؟ الغسل معناه اللغوي معناه الشرعي متطابق. الغسل معناه إسالة الماء، باللغة وبالشرع معنى واحد، لا أوسع ولا أضيق. الإيمان، الإيمان لغة معناه التصديق الجازم، وشرعا نجد نيش قول وعمل واعتقاد. فهل الإيمان الشرعي أوسع من المعنى اللغوي ولا مطابق له ولا أضيق؟ ايش فيكم؟ أوسع، لأن العمل من الإيمان في الشرع، بينما لغة الإيمان التصديق، تصديق الجازم. فهذا مثال لأن يأتي المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي تعريف الإيمان. الغالب يأتي ماذا يا أخوان؟ اللغوي أوسع ولا الشرعي أوسع؟ اللغوي أوسع. الحج معناه القصد، أي مكان واحد يحج إليه يعني يقصد إليه، ها؟ لكن معناه الشرعي قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك معلومة في وقت معلوم من إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة، صح؟ فهو معناه أضيق اللغة الشرعي من معناه، من معناها الإيش اللغوي. واضح؟ العمرة لغة الزيارة، والمعنى الشرعي زيارة بيت الله الحرام لأداء نسك مخصوص، أي المعين أوسع، اللغوي ولا الشرعي؟ ها اللغوي. بينما الإيمان باللغة معناه التصديق، أما بالشرع فقول وعمل واعتقاد. إذن المعناه الشرعي ها أوسع من معناه اللغوي، واضح؟ فقال هنا إيش؟ اللغة هو التصديق الجازم، فهو تصديق وجزم. وفي الشرع الإيمان قول وعمل واعتقاد. وذلك نجد هنا بعض الفرق منحرفة كما سيذكر الشيخ، عندهم الإيمان فقط معرفة بمعناها الشرعي، فقط معرفة أو فقط تصديق، بينما بالشرع بالمعنى الشرعي عندهم، عند المرجئة، عند الجهمية. بينما بالشرع عند أهل السنة والجماعة لا، الإيمان قول وعمل واعتقاد. نعم. فإذا قال من قال من أهل السنة إن الإيمان قول وعمل، فهو بمعنى من يقول قول وعمل واعتقاد، لأن القول ينقسم إلى قول اللسان وقول القلب. قول اللسان هو النطق هذا ما ذكره الشيخ قبل قليل، أن طالب العلم يتعود على عبارات السلف. فمن السلف من يقول أهل السنة الإيمان قول وعمل واعتقاد، ومنهم من يقول قول وعمل. يقول في الحقيقة إيش؟ أن تعود على عبارتين، لا منافاة بينها، لأن كلمة قول يراد بها قول اللسان وقول القلب اللي يعبر عنه في التعبير الأول بالاعتقاد. يعني في تعبير يقول إيش؟ ها قول وعمل واعتقاد. عبارة أخرى لأهل السنة أيضا يقول لك إيش؟ قول وعمل، لا فرق بينهم، لأن كلمة قول تنقسم إلى إيش؟ قول اللسان وقول القلب. فإذا تعلمت عبارات السلف تجد لا منافاة، واضح؟ يعني مثلا بعضهم يقول قول وعمل ونية، أيضا هذا لا منافاة، هذا تعبير آخر. فالنية محلها القلب، فيعتقد إيش؟ عمل القلب يعني، أو قول القلب. نعم. فقول اللسان هو والنطق، قول اللسان هو النطق والإقرار الله رب يلقيه، وقول القلب هو اعتقاده، عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب أقسام كثيرة، القلبية كالخشية والخوف والرجاء، وكذلك عمل الجوارح كالصلاة والجهاد ونحوهما. طيب الآن قول وعمل، القول يشمل ماذا؟ قول اللسان، قول القلب. طيب والعمل؟ أيضا عمل القلب وعمل الجوارح، واللسان جارح من الجوارح. القلب له أعمال عليه، قال مثل الخشية، الخوف، الرجاء، الرغبة، الحياء، هذه أعمال قلبية، أعمال قلبية. نعم. وهذا بمعنى قول من قال إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. قال أهل العلم إن هذا الإيمان الشرعي هو الذي حصل الابتلاء به، فهو من الأسماء. كان بعض مشايخنا يقول هذه خمس نونات، يعني باب تسهيل العلم حتى تحفظها، إذا فقدت واحدة التمس ترى خمس. ها قول باللسان، شوف حرف النون، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بطاعة الشيطان. خمس نونات، إذا شفتها طلعت معك أربع ولا ثلاث دور، كمل ابحث التمسها ترى خمس: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. نعم. ابدأ ما في مشكلة، لو قلت اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل الأركان لا بأس، ما في مانع. نعم. قال أهل العلم أن هذا الإيمان الشرعي هو الذي حصل الابتلاء به، فهو من الأسماء التي نقلت من اللغة إلى الشرع وصارت حقيقتها الشرعية. هو ما وصفت لك من أن الإيمان يشتمل على قول اللسان والعمل بالأركان والاعتقاد وأنه يزيد وينقص. والإيمان كثيرا ما يأتي في القرآن ويراد به المعنى اللغوي، وكثيرا ما يأتي في القرآن ويراد به الشرعي، مثل الألفاظ الأخرى كالصلاة فإنها تأتي ويراد بها المعنى اللغوي. الصلاة اللغوية وهي الدعاء والثناء، وتأتي ويراد بها الصلاة المعروفة. نعم، كذلك يقول كم الإيمان ممكن يأتي بمعنى اللغوي في القرآن، معنى اللغوي في القرآن. يقول أخوة يوسف لوالدهم يعقوب عليه السلام: وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق كلامي. معنى اللغوي هذا، ها معناه اللغوي، لذلك تعد بحرف الجر لام. وما أنت بمؤمن لنا. الصلاة تأتي بمعنى اللغوي أيضا، مثلا من معاني اللغوي الثناء: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله يصلي، سمعت أنه يصلي، هل بمعناها الشرعي اللي هو أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم، الله يصلي هكذا؟ لا، يصلي على النبي يعني يثني عليه، هذا معناه اللغوي. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. صلى عليهم كيف؟ ركعتين؟ لا، يدعو لهم. هنا معنى ايش؟ الدعاء لهم. واضح؟ طيب، يقول ياتي بمعنى، عاد هذا حسب السياق ويحدده هل هو اريد به المعنى اللغوي ولا المعنى الشرعي. نعم. ومما ذكره بعض اهل العلم المحققين إن الإيمان اللغوي في القرآن كثيرا ما يعدى بالله في قوله سبحانه وتعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وقوله سبحانه وتعالى: فآمن له لوط، ونحو ذلك. فآمن له لوط يعني آمن لمن؟ ها؟ لإبراهيم عليه السلام، فآمن له لوط. نعم. والإيمان الشرعي المنقول عن أصله اللغوي الذي يراد به العمل والقول والاعتقاد، هذا يعدى كثيرا بالباء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. آمن الرسول بما، شوف حرف الجر إيش؟ بما، حرف الجر ماذا؟ الباء. ما قال كل آمن بالله، حرف الجر الباء، هذا الإيمان الشرعي يأتي كثيرا يتعدى بحرف الجر الباء. نعم، كمل إلى آخر الآية. وقال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ونحو ذلك من الآيات. وبقوله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هنا يكفر تعد بحرف الجر الباء، يكفر بالله، لأنه مقابل إيش؟ يؤمن بالله. يكفر بالله تقابل يؤمن بالله، يعني مقابلة النقيضين. نعم. هذا الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويراد به تارة الاعتقادات الباطنة، وهو الذي يناسب المرتبة الثانية، لأن المرتبة الأولى هي الإسلام، وهي ما يشمل العمل الظاهر كما جاء في حديث جبريل. فقد جاء في بعض طرقه أنه ذكر صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام أن من الإسلام بعد الحج الغسل من الجنابة، ومنه الذكر، ونحو ذلك مما هو من جنس الأعمال الظاهرة. وأما الإيمان فهو العقائد الباطنة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. والشيخ رحمه الله تعالى الإيمان الإسلام والإيمان يختلفان عند اجتماعهما، فيراد حينئذ بالإسلام شعائر الدين الظاهر، وبالإيمان الأعمال القلبية الباطنة، كما في حديث جبريل: أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قام الصلاة الزكاة صوم رمضان الحج. الإيمان فسره بماذا؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر القدر وتؤمن بالقدر خير وشر. لكن عندما ينفرد الإسلام عن الإيمان والإيمان عن الإسلام فكل من الكلمتين تدل على معناه ومعنى الكلمة الأخرى. ومثل هذا ماذا قال عنه؟ إذا استمع افترق، وإذا افترق استمع. إذا استمع افترق، وإذا افترق استمع. يعني إذا افترق يعني ذكر أحدهما بجملة من غير أن يذكر الثاني، فيدل على معناه ومعنى الكلمة الثانية. قال جل وعلا فتحي ورقبة مؤمنة. ما معنى مؤمنة؟ يعني مسلمة مؤمنة. لكن لما قال الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني أراد هنا إيش؟ في البيت اللي هو ظاهر الإسلام ظاهر الدين، لأن في زوجة لوط كانت كافرة، فظاهر الإسلام ظاهر بيت الإسلام الظاهر. فأخرج الله من؟ أخرج المؤمنين. وكقوله تعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، فهنا فرق بين الإيمان والإسلام. وهذا ليس فقط في الإسلام والإيمان، لا أمثلة كثيرة. إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإطعام 60 مسكينا يعني مساكين وفقراء، 60 مجموعة المساكين الفقراء. لكن لما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين وعدد 8، هنا الفقير غير المسكين. الله عز وجل غفور ورحيم، إذا استمع غفور ورحيم صار الغفور له معنى والرحيم له معنى. إذا قيل الله مغفر له وارحمه اغفر له غير معنى ارحمه. لكن إذا قال الله مرحمه ايش معناها؟ يعني اغفر له وارحمه. وكذا مثلا العليم الخبير عند اجتماعهما، فالعليم الذي يعلم ظواهر الأمور والخبير خفايا الأمور. لكن إذا في قوله تعالى إن الله بما تعمل خبير، يعني بواطن الأمور ولا ظواهر وبواطنها؟ ظواهر وبطنها. إن الله بكل شيء عليم، ظواهر وبطنها. إن الله عليم وخبير، العليم الظواهر والخبير البواطن. فكثير هذا كثير جدا عند يعني يقال مثل هذا الرحمن الرحيم، هذا مشهور جدا الرحمن الرحيم. متى يفسر الرحمن؟ يتعلق بذات صفة ذاتية على وزن فعلان، يعني الذي رحمته وسعت كل شيء، واسع الرحمة. والرحيم الرحمة الواصلة، الرحمن الرحمة الواسعة، والرحيم الرحمة الواصلة. متى يفسر التفسير؟ عند اجتماع الرحمن الرحيم. لكن لو ذكر الرحمن وحده أو الرحيم وحده فيشمل معناه ومعنى الكلمة الثانية. الإسلام والإيمان هي أشهر ما يطلق فيه. قضية الإسلام المؤمن مسلم والمسلم مؤمن، ويعبر عن المسلم بالمؤمن ويعبر عن المؤمن بالمسلم. لكن عند اجتماع الكلمتين الإسلام والإيمان، فالإسلام معناه شعائر الدين الظاهرة، والإيمان معناه إيش؟ اعتقاد القلب الباطن. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر وتؤمن بالقدر. الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقيم الصلاة تؤدي الزكاة تصوم رمضان. في دعاء الصلاة على الجنازة إيش قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم من أحييته منا فحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. في فرق هنا بين الإسلام والإيمان ولا لا؟ لماذا؟ مجتمع في عبارة واحدة، لأن هذا الآن ميت ما عد له إيش؟ أعمال ظاهرة يقوم بها. فقال ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان، يبقى هو الآن يحتاج إلى أن يموت على الإيمان، محسن الظن بالله عز وجل، إيمانه صحيح، اعتقاده صحيح، مقبل على الله. لكن في حياته يحتاج إلى أن يعمل، ففرق بين الإسلام والإيمان في مثل هذا الموضع. نعم. القضاء والقدر كذلك عند اجتماعهما يختلف المعنى الأول على الآخر. نعم. والشيخ رحمه الله تعالى هنا قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، وهذا يعني به اسم الإيمان العام الذي يدخل فيه فيه الإسلام، لأن الإيمان أوسع من الإسلام، والإسلام باب الإيمان، وأهل الإيمان أخص مرتبة من أهل الإسلام. لهذا الإيمان يشمل الإسلام وزيادة بهذا المعنى. ولهذا المعنى قال الشيخ رحمه الله تعالى، أعد من العبارة، الشيخ رحمه الله هنا قال الإيمان بضع، والشيخ رحمه الله تعالى هنا قال الإيمان بضع وسبعون شعبة. وهذا يعني باسم الإيمان العام الذي يدخل فيه الإسلام، لأن الإيمان أوسع من الإسلام، والإسلام بعض الإيمان، وأهل الإيمان يخص مرتبة من أهل الإسلام. لهذا الإيمان، كيف الإيمان أوسع من الإسلام؟ قالت الأعراب آمنا، ها قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يعني معنى أوسع أنه لو كان مؤمنا كان إيش يعني مسلم وزياد، بينما قالوا آمنا قولوا أسلمنا. إذن أيهم الأوسع؟ فكل مؤمن مسلم وزيادة على الإسلام، بينما ليس كل مسلم مؤمن. هذا عند ماذا؟ عند اجتماع الإسلام والإيمان، واضح؟ فصار الإيمان هنا أوسع، أوسع، لاحظ أوسع. صحيح أن المؤمنين أخص من المسلمين، كلهم مسلمون والمؤمنون أخص، لكن من حيث المعنى أوسع. لماذا؟ لأن هذا المؤمن مسلم وفوق أنه مسلم زيادة على المسلم، فهو مسلم ومؤمن، بينما قد يكون إيش مسلم ولم يدخل إيمان في قلوبهم، فيعني وليس بمؤمن. واضح؟ عرفت كيف الأخص والأوسع؟ الآن الإيمان أوسع من الإسلام ولا أخص من الإسلام؟ أوسع وأخص ولا لا؟ الإسلام الإيمان أخص من الإيمان الإسلام ولا أوسع من الإسلام؟ كيف يعني أخص؟ ليس بالضرورة يكون مسلم، ها؟ المؤمن مؤمن ومسلم، يعني المؤمن مسلم. طيب يعني أوسع، يعني إذا نعيد السؤال من جديد، هل الإيمان أوسع من الإسلام أو الإيمان أخص من الإسلام؟ أوسع بمعنى أخص، وأخص يعني الجواب الصحيح الآن تقولها أوسع وأخص. إن أردت أنه أوسع بمعنى إيش؟ كل المؤمنين مسلمين لأنهم مسلمون وزيادة، هذا هو أوسع. لكن هذه دائرة الإسلام، المؤمنون أخص، ليس كلهم مؤمنين لكن كلهم مسلمين، صح؟ فمن حيث المعنى المؤمن مؤمن مسلم فوق المسلم، صار مؤمن، واضح؟ طيب الإيمان أوسع من الإسلام، والإسلام بعض الإيمان، نعم. وأهل الإيمان شوف أوسع، لاحظ العبارة، أن الإيمان أوسع، احفظها أوسع، الإيمان أوسع من الإسلام، ثم قال والإسلام بعض الإيمان، وأهل الإيمان أخص من أهل الإسلام. الآن صح العبارة كذا، الإيمان أوسع وأهل الإيمان، الإيمان أوسع من الإسلام وأهل الإيمان أخص من أهل الإسلام، نعم. وأهل الإيمان يخص مرتبة من أهل الإسلام، لهذا الإيمان يشمل الإسلام وزيادة، لهذا الإيمان يشمل الإسلام طيب وزيادة. خلينا نستفيد، هل كل نبي رسول أو كل رسول النبي أو لا فرق بينهما؟ طيب على هالكلام هذا خلينا نقول النبوة أوسع من الرسالة ولا الرسالة أوسع من النبوة؟ الرسالة أوسع. كيف؟ كل رسول نبي فوق النبي بعد، ها؟ الرسالة أوسع من النبوة، لأن ما في نبي، عفوا ما في رسول إلا وهو نبي. لكن العكس ممكن يكون واحد إيش؟ نبي وليس برسول. ثم انظر الدقة هنا، انظر الدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، ولم يقل الفرق. لو واحد روى الحديث بالمعنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رسول بعدي، هذا رواية الحديث بالمعنى صحيح ولا خطأ؟ خطأ، خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا رسول بعدي، قال لا نبي بعدي، لا لا نبي بعدي. لما قال لا نبي بعدي يعني من باب أولى ألا يكون بعده رسول. إذا لا نبي بعده فكيف يأتي واحد رسول؟ لأن أصلا هذا الرسول لازم يكون إيش؟ نبي ورسول. فدقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا رسول بعدي، قال لا نبي بعدي. لو قال لا رسول بعدي ممكن يأتي واحد يقول صح، أنا ما قلت لك رسول، أنا عارف قدري، أنا ما قلت لك رسول، أنا إيش؟ أنا نبي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا رسول بعدي، ولا الدرجة أنا رسول، أنا ماني رسول. والحديث لا رسول بعدي صح، لكن شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإحكامه، ما قال لا رسول بعدي، قال ها لا نبي بعدي. فمن باب أولى ألا يكون بعده رسول، واضح؟ وعلى هذا الرسالة أوسع من النبوة ولا النبوة أوسع من الرسالة؟ ها الرسالة أوسع. كيف؟ لا النبوة أوسع، ليه؟ ولا الرسالة أوسع؟ مو فاهمين ظنتم، الرسالة أوسع، مثل ما الإيمان أوسع من الإسلام، لأن كل مؤمن مسلم، فكل رسول نبي. أيهما أخص، الرسل ولا الأنبياء؟ أيهما أخص؟ احنا عرفنا حين إيش الرسالة أوسع من النبوة، صح؟ أوسع، كل نبي نبي ورسول، لكن أيهما أخص؟ يعني مثلا عندنا 360 نبي والرسل راح يكون أقل، ولا 360 نبي والرسل 400؟ أيهما الأخص، الرسل ولا الأنبياء؟ الرسل، الرسل. فالأنبياء مجموع فلاني، من منهم رسل الذي نبئ وأرسل أو برسالة مستقلة على حسب التعريف للرسول، واضح؟ لكن نبي نبئ لكن لم يرسل، فالرسول نبئ وأرسل، بين النبي نبئ ولم يرسل. فالأنبياء يعني دائرتهم أكبر والرسل أخص، لكن أيهم أوسع، الرسالة ولا النبوة؟ رسالة، لأن الرسول نبي وزيادة رسول. نعم كمل. هذا المعنى قال الشيخ رحمه الله تعالى، في بعض الناس يقول أيهما أهم، الحفظ ولا الفهم؟ هاي دائما يقول الحفظ ولا الفهم، خاصة اللي ما له خلق يحفظ، قلت أهم شيء الفهم. لا يا أخوان، الحفظ يحتاج أنك الفهم يحتاج أنك إيش؟ تحفظ ما فهمته. يعني قد يكون حين في واحد جالس منكم مثلا فهم الآن مفهوم، بس يخرج بعد 4-5 ينسى ما فهمه، فيحتاج ماذا يا أخوان؟ هذا أمر متلازم، العلم الحفظ مع الفهم. بعض الناس ما يبي يحفظ ولا يراجع، قال أهم شيء الفهم، والثاني يقول أهم شيء الحفظ. طيب تحفظ بدل فهم، هذا كما يقال نسخة، تفهم ولا تحفظ، ولا تحفظ ولا تحفظ ما فهمته، آفة العلم النسيان. إذا لابد من الجمع بين الأمرين، ماذا وماذا؟ الحفظ والفهم. فإن قال قال أنا والله أحضر الدرس وأفهم وأنصرف ولا أراجع، في بديل لذلك وهو المداومة. يا أخوان شفت الدروس هذه؟ ممكن الموضوع هذا يأتي مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، فحتى لو أنك ما تروح تراجع راح تحفظها بالمداومة. فلا بد إما تكون عاد ممن يراجع أو ممن يداوم، أما لا تراجع ولا تداوم هل اللي حصل لكثير من الشباب المستقيمين، يستقيم فترة ثم ينصرف صح التحى وصح قصر بعدين مع السلامة. اللي ربي معزة واللي يقنص واللي مزاين إبل واللي جواخير واللي كذا وملتحين، ثلاثة أرباع 90% من الجواخير ملتحين، كانوا يوم الأيام شباب المساجد بعدين تركوا، صح ما عندهم كبائر ظاهرة لكن في غفل. 24 ساعة غنم، 24 ساعة إبل، طيور. من لهذا الدين إذا أهله تخلوا عنه؟ توحيد، أهم شيء التوحيد، والأهل التوحيد ما في لا عناية بالتوحيد ولا دراسة بالتوحيد ولا تدريس التوحيد ولا نشر التوحيد. ننتظر من ينشر التوحيد؟ كوريا، اليابان، أمريكا، أخوان مسلمون، تبليغ. من ينشر التوحيد إذا كان أهل التوحيد مقتنعين بالتوحيد وعارفين أهميته وعارفين قيمته وعارفين فضله أيضا تخلوا عنه؟ ما يستورد على التوحيد عاد. هل يستورد مثل الصناعات مثل السيارات مثل؟ لا ما يستورد. فلذلك ما أجمل ما يذكر عن الشيخ مباز رحمه الله أنه قيل له بعد فتح المجيد قرأه مئات المرات. شوف الشيخ مباز يقال أنه قرأ عليه فتح المجيد 600 مرة، يقولون ومجلد. فمر المرات انتهوا منه قال فتح المجيد، قال إذا لم نقرأ فتح المجيد من يقرأه؟ إذا نحن ما نقرأ فتح المجيد من يقرأه؟ هل التوحيد هم أو للناس بالتوحيد؟ فأنت إما تحفظ وإما تداوم. أما والأهم شيء الحفظ بدون وأنت مش فاهم ما يصلح. أهم شيء الحفظ وأنت مفاهم أو أهم شيء الفهم وأنت متحافظ ما استفدت لا هذا ولا هذا. فآفة العلم النسيان. ممكن بكرة نسألك نفس السؤال، أيهما أخص الإسلام ولا الإيمان؟ أيهما أوسع الإسلام ولا الإيمان؟ الآن في اللحظة فهمت وحفظت، لكن إذا ما تداوم أو تراجع يذهب. صح لك أجر بحضورك لكن ما تخرج بحصيلة علمية، ما تخرج بحصيلة علمية إلا أنك تجتهد وتواظب وتستمر. كثير من الناس يأخذ مثلا يعني أيام معدودات، يظن أن العلم من السهولة بمكان. ليش الحين هذا بعض الشباب تلقى حرفنا بالتلفون؟ لأن 24 ساعة عينه بالتلفون، يقعد من النوم قبل لا يقول لا إله إلا الله فتح التلفون شاف شو اللي جاي لآخر شيء، صح؟ 24 ساعة فيصير فنان بالتلفون. العلم هكذا تحتاج ممارسة أيضا. لا تحسب أن المادة تمرا أنت آكله لن تبلغ المادة حتى تلعق الصبرة. تعرف الصبرة مادة مرة، هذه يعطونا حق الطفل عشان يلم الصبع هذا مشكل مراضي حطوا له اياه مستم يوم يترك، مادة مرة جدا. فيقول المجد لا تحسب ان المادة تمرا انت اكله في السهولة مثل التمرة، لن تبلغ المادة حتى تلعق الصبرة. بلا زلم طالب عود شيء، بلا زلم رجال مواظبة. اي كل شيء منا الان كثير، طباء، مهندسين، سواق، ميكانيكية، سياسيون، كل شيء منها كثير، لكن أقل ما تجد أقل ناس طلبة العلم. لا يغرك أن يقولك والله جامعات مليانة، روح شوف الجامعات ما يخرج بشيء، لأنه يأخذ المعلومة قصده منه المعلومة ماذا؟ أن يضعها في الكراسة. يأخذ المعلومة إلى آخر لحظة يحفظ يحفظ يحفظ، الدكتور يقول يلا أدخل الاختبار، يقول لحظة يحفظ يحفظ عشان إيش؟ يأخذ مني حطم خلاص امتياز. بس لأن المعلومة مثل واحد رقم تلفون تبي تتصل مرة واحدة، كم الرقم تبي تتصل بس عشان حاجتك وبعدين تمسحها. لكن ليه بالتلفون يهمه يروح يحفظها يحطها؟ لكن تلفون واحد عنده سيارة البيع أدق عليه أدق عليه، عجبني السعر ما عجبني ما حفظته، لأن مو هامك. إذا مهتم فيه تحفظه. العلم هكذا يحتاج إلى تقييد وحفظ ومراجعة إذا العلم يهمك، وإذا ما يهمك عاد الله يعينك. طيب كمل. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو بضم 70 شعبة بعلاها قول لا إله إلا الله. ومن المعلوم أن أول أركان الإسلام هو الشهادة لله بالتوحيد بقول لا إله إلا الله، مع توابع ذلك هذا هو الركن الأول. فهنا عد قول لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان، لأن الإيمان يشمل الإسلام وزيادة، وهذا قد جاء مبين في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث روي أنه إيش بضع وسبعون، وروي أنه إيش بضع وستون، وروي على الشك بضع وسبعون أو بضع وستون في عدة روايات، أفضلها قول لا إله الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، جوامع الكلم، لما كان الإيمان قول واعتقاد وعمل، ضرب أمثلة في هذا الحديث، مثال للقول باللسان ومثال لعمل بالقلب ومثال لعمل إيش بالجوارح، فقال أعلاها قول، شوف هذا باللسان لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق، هذا عمل أركان، والحياء من عمل القلوب شعبة من الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ضرب ثلاث أمثلة هي من الإيمان، منها ما للقلب ومنها ما للسان ومنها ما للجوارح والأركان. نعم. ذكر أن أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، وقوله شعب هذا تمثيل الإيمان بالشجرة التي لها شعب وفروع، وقد مثل صلى الله عليه وسلم جعل الشعب وأدنى الشعب ومثل بشعبة من الشعب، وهذه الثلاثة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم متنوعة، فالأول وهو أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل، والحياء شعبة من شعب الإيمان، الحياء عمل القلب، فذكر بهذا قول لا إله إلا الله، وهذا قول باللسان، ولا شك أنه يتبع اعتقاد بالجنان، وذكر الحياء أيضا وهو عمل بالقلب، وذكر إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل الجوارح، فتمثيله صلى الله عليه وسلم لذلك لأجل أن يستدل لكل واحد من هذه الثلاثة، لكل شعبة من هذه الشعب على نظائرها، فيستدل بكلمة التوحيد بقول لا إله إلا الله على الشعب القولية، ويستدل بإماطة الأذى عن الطريق بالشعب العملية عمل الجوارح، ويستدل بذكر الحياء على الشعب القلبية، وهذا من أبلغ ما يكون من التشبيه والتمثيل، لأن التنويع كما نوع صلى الله عليه وسلم يجعل الناظر يعدي هذا الذي ذكر إلى أمثال تماثلها كثيرة، ولهذا العلماء تلوا في شعب الإيمان بعدها، عدها جماعة صنفوا فيها مصنفات كما صنف الحليمي وهو شيخ البيهقي كتابه المنهاج في شعب الإيمان وهو مطبوع، وتلاه على ترتيبه وعلى نسقه البيهقي موسعا داعما بالأدلة في كتابه شعب الإيمان ونحو ذلك، عدوها على اجتهاد منهم، وهذا الاجتهاد يختلف فيه العلماء فمنهم من يعد خصالا من شعب الإيمان ومنهم من يعد أخرى، وسووا ذلك اجتهادهم في قياس ما لم يذكر على ما ذكر، يعني أحيانا يدخلون شعبة بشعبة، وأحيانا إحدى الشعب يصلون إلى شعبتين، يعني ممكن واحد يقول الخشية شعبة، الخوف شعبة، واحد آخر يعتبر الخشية والخوف شعبة واحدة، هذا سبب اختلافهم في عد الشعب. نعم. فمنهم من يعد خصالة من شعب الإيمان ومنهم من يعد أخرى، وسووا ذلك اجتهادهم في قياس ما لم يذكر على ما ذكر، فيجعل بعضا منها قولية ويجعلون بعضا منها عملية ويجعلون بعضا منها لعبادات القلب، وهم يقسمونها في الغالب إلى ثلاثة، فيجعلون للقوليات نحو من 25 شعبة، ويجعلون للعمليات نحو من 25 شعبة، ويجعلون لأعمال القلوب نحو من 27 أو 25 شعبة، يزيدون وينقصون. المقصود أن هذا اجتهاد من العلماء، لكن هذا التمثيل يدل على ما ذكرت لك من باستيعابه للأقوال وأعمال الجوارح وأعمال القلوب. إذا فيدخل في هذه الشعب شعب الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والجهاد والغسل والطهارة ونحو ذلك، والأعمال الاجتماعية التي أمر بها كصلة الأرحام وبر الوالدين إلى آخره. ويدخل فيها أعمال القلوب من الخشية والإنابة والحياء والمحبة والرجاء والخوف والرهب والرغب إلى آخر هذه الأمثلة. فكل هذه من الإيمان. ودليل ذلك ما سبق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأركانه الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال الشارح رحمه الله تعالى أركانه، ويقال أحيانا أصوله، أركانه وأصوله ستة، بعض العلم يقول خمسة، وهذا ذكرناه مرارا وأنا أكرره أيضا. لماذا؟ لأن اعتبروا الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التوكيد والعناية به، وإلا في حديث جبريل قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال وتؤمن بالقدر خير وشر. فقوله وتؤمن بالقدر خير وشر هذا باب التوكيد على الإيمان بالقدر، وإلا الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله، لأن كما سيأتي إن شاء الله القدر هو له أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، والله عز وجل بكل شيء عليم وكتب مقادير كل شيء وشاء أن يخلق وخلق. فشوف القدر هو من الإيمان بالله. فمن اعتبر القدر ركنا مستقلا فقال أركان الإيمان كم؟ ستة. ومن اعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على القدر وإلا هو من الإيمان بالله قال أركان الإيمان خمسة. هي أركان والأصول، هي الأصول هي الأركان نفسها. نعم. قال وأركانه ستة: أن تؤمن بالله. الإيمان بالله يشمل الإيمان بوجود الله وبأن الله واحد في ربوبيته واحد في إلهيته لاستحقاقه العبادة، وأنه واحد في أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء في أسمائه وليس كمثله شيء في صفاته، كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبيان قوله أن تؤمن بالله هو شرف التوحيد كله. طيب، هذا ذكر الشيخ الثمين أربع، يعني أربع أمور ينبني على الإيمان بالله: تؤمن بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، لابد منها. كثير من الكتاب من صحفيين من مثقفين يظن أن إذا آمن الإنسان بأن الله موجود فهو مؤمن، حتى قالوا عن بعض الفلاسفة أفلاطون وأرسطو وغيره فمؤمنون كبار، لأنهم لهم عبارات تدل على إيمانهم بوجود الله. يعني من آمن بوجود الله صار مؤمنا، حتى إبليس يعلم بأن الله موجود، حتى اليهود حتى النصارى حتى المجوس، الإنسان إذا أصابته شدة يلجأ إلى الله من الفطرة، يعرف بأن الله موجود. لا يكفي أن تؤمن بأن الله موجود، ولا ينبغي أن نطيل الكلام في إثبات وجود الله، ولا نفرح إذا قال أحد الشيوعيين أو أحد الملحدين آمنت بأن لهذا الكون خالق، ليس بجديد. فوجود الله عز وجل هذا أمر ثابت بكل عقل وبكل فطرة، ومتفق عليه بين أهل الملل وبين أهل النحل وبين أهل المذاهب، كل من يقول بأن الله موجود، حتى فرعون وحتى إبليس. الأمر الثاني أن تؤمن بالربوبية، أي أن الله منفرد بالخلق والملك والتدبير، منفرد بأفعاله، هذا يجب أن تؤمن. لكن يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية الإيمان بالربوبية واجب ولا يتم به الواجب. صح لازم تؤمن بالربوبية، لكن الاقتصار على الإيمان بالربوبية أيضا ما يتم التوحيد، لابد لإتمام التوحيد أن تؤمن ببقية التوحيد. فإبليس وهو إبليس يقول في دعاء لله عز وجل قال ربي فأنظرني إلى يوم بعثه، أثبت الربوبية ولا إبليس؟ أثبتها. والكفار المشركون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقنا العزيز العليم. فهم يثبتون الربوبية أيضا. هل كانوا موحدين لإثبات الربوبية؟ لا. فأيضا الكلام الطويل وإثبات أن كلنا نؤمن بأن ربنا واحد، يأتي واحد ويقول عن النصارى وعن اليهود وعن الروافض كلنا نؤمن بأن الله ربنا والله خالقنا، ما يكفي، ما يكفي. الذين أرسل إليهم الرسل كانوا يقرون بأن الله هو الخالق، لكن كانوا يعبدون أولياء من دون الله، ويكون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويكون هؤلاء إيش يقربون الله زلفى، فما يكفي. ما المطلوب؟ المطلوب أن تؤمن بالألوهية، أي أن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة وتعبده. يعني أيضا لو أن الإنسان آمن بأن الله، نعم أتفق معك الله يستحق العبادة، لكن ما قام بعبادته هذا ليس بمؤمن. وذاك رب العالمين قال وإلهكم إله واحد، يعني المعبود بحق واحد لا إله إلا هو، ومع ذلك قال يا أيها الناس ها اعبدوا ربكم، أمر بعبادته. ليس فقط أن تقر بأنه الإله المعبود المستحق للعبادة، ولا بد أن تقوم بعبادته. قال جل وعلا بل الله فاعبد، وقال واعبدوا الله، وقال إياك نعبد وإياك نستعين، وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فلا بد من عبادة الله، ليس فقط إقرار بأنه يستحق العبادة، لا تقوم وتعبده. ولا بد أيضا أن تخلص العبادة لله، يعني تعبده وحده لا شريك له، هذا أيضا هو الإيمان بالله عز وجل. وإلا المشركون يعبدون الله ولا يعبدون الله؟ ها مشركون يعبدون الله، إيه؟ شوف مشرك يقول يا الله يا ربي يا ربي، والدعاء عبادة، قال إن رسم الدعاء هو العبادة، فحتى المشرك يقول يا الله يا رب، صح؟ وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلص له الدين. ليس المشرك هو الذي لا يعبد الله، لا، المشرك هو الذي يعبد الله ويعبد معه غيره. لذا قيل المشرك هو الذي لا يعبد الله دخل في إيش؟ في الموحدين الذين يعبدون الله وإن كان يعبد معه غيره. لا، الموحد هو الذي يعبد الله وحده لا شريك له، والمشرك هو الذي يعبد غير الله مع الله. انتبه لهذا المسألة العظيمة المهمة. لا يقال ليس لا يكون المشرك مشركا إلا إذا عبد غير الله وحده لا شريك له، لا لا، المشرك هو الذي يعبد الله ويعبد معه غيره. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب، معنى أنه يحبون الله جل وعلا. المشرك يحب الله، نعم يحب الله، لكنه يحب الند مع الله. لا تدعو مع الله إلها آخر، يعني لو دع الله ومعه إلى آخر فالله يقول لا إن أشركت لأحبطن عملك. واحد لا يسجد لله، وآخر يسجد لله ويسجد للصنم، ما الفرق بينهما؟ أي الكافر الأول والثاني؟ أعيد السؤال، واحد لا يسجد لله وآخر يسجد لله ويسجد للصنم، أي الكافر الأول والثاني؟ كلاهما، كلاهما. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء قال لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. دل على ذلك ماذا لما قال إلا الذي فطرني؟ ها، أنهم يعبدون الذي فطره، فكانوا يعبدون الله ويعبدون الأصنام. فتبرأ إبراهيم عليه السلام من ماذا؟ من كل ما يعبدون، واستثنى واحدا هم يعبدونه وهو الله. وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى معبودا هو معبود مع الآلهة التي يعبدون. المشركون كانوا يعبدون الله وما زال يقول في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالمشركون يعبدون الله لكنهم يشركون، والموحد يعبد الله وحده لا شريك له، ويعتقد أن كل معبود من دون الله فهو معبود بالباطل، ولو كان من الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين أو الأولياء الصالحين. قال جل وعلا ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله. لابد أن يعتقد بأن كل المعبودات باطلة. لو قال قائل يعني أنا أعبد عن نفسي أعبد واحد ولا شريك له، والآخر الله يوفق الجميع، ويعبد غير الله رحمة الله واسعة الله يوفق الجميع. شنو الله يوفق الجميع؟ لا لا، ما في الله يوفق الجميع. واحد يشرك بالله تقول الله يوفقه؟ لا، لابد أن تعتقد أن هذا باطل دينه. والله يقول في كتابه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. شوف، ما يقول الله يوفقهم، كفار هؤلاء، كفر. وأعظم ذنب يتصور أن يقع من بني آدم هو أن يشركوا بالله، أشد من اللواط والزنا والخمر والمديونات الصعبة والضرب هذا والرشاوي والبلاوي، أشد منها كلها الشرك بالله. وتجد الناس يتكلم كثير عن منكرات المجتمع وعن الفساد وعن كذا، وهو محق، ما يجوز الفساد، الله ما يحب الفساد، لكن يدعون أكبر فساد يسكتوا عنه تماما كأن لم يكن، وهو الشرك بالله. ما يجعلون حتى في أولوياتهم، ولا حتى في أبجدياتهم، ولا حتى في خطتهم أبدا ما له ذكر التوحيد، بل يقرونه، بل يؤيدونه، بل يدعمونه. الكنائس كنائس، والبلاوي بلاوي، ولا إيش هذا؟ ما في دعوة التوحيد. لما أرسل الله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قومه، كل رسول يأتي إلى قومه أول ما يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا أساس الدين، أساس الدين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل الرسل سلم الله بهذا الأساس: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واستنوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلكم رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أول رسول أرسل الله عز وجل من؟ نوح عليه السلام. ماذا قال لقومه؟ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله. اعبدوا الله، لابد أن تجد كل دعوة الرسل ولا واحد يستثنى منهم، وقد اتفقوا على هذا أنهم يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك. أتباع الرسل هكذا يجب أن يكون، إن كان أتباع الرسل بحق، أن تكون دعوتهم قائمة على ماذا؟ على التوحيد، على دعوة الناس إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له. الجهاد له الجهاد، مش مقصود منه؟ وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين لله. الآية الثانية: يكون الدين كله، يعني كل مفروض يوحد الله عز وجل. أمرت أن أقاتل الناس، لماذا؟ حتى أصير حاكم، حتى أنجح في انتخابات، حتى إيش؟ لما؟ قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. من ها أصل الجهاد هذا الشرعية، هذا أصل الجهاد، شرعيته لإقامة الدين، لإقامة التوحيد. واضح؟ إن الدين عند الله الإسلام. طيب الإسلام ما هو الإسلام؟ بني الإسلام على خمس: أول شيء شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا بد أن نعرف هذا جيدا ونفهمه جيدا، لا بد من الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبيته أي منفرد بأفعاله. الأمر الثالث الإيمان بألوهيته أي هو المعبود بحق وحده لا شريك له، ورمز هذا التوحيد لا إله إلا الله التي بعث الله بها جميع الرسل وأنزل بها جميع الكتب. وليست هي دعوة مجردة، وإنما نعبد الله نحن ولا نشرك به شيئا، وندعو إلى ذلك، ونكفر بكل ما يعبد من دون الله، ويكون ولاءنا للموحدين وبراءنا من المشركين. وهذه العبادة لابد أن تكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم: خلقنا لعبادة الله. أي عبادة؟ بأهوائنا؟ كلا، بالسنن النبوية. ولا يمكن أبدا ولا يعقل، ومنافي الحكمة تماما، أن الله يخلق الجن والإنس ليعبدوه ولا يبين لهم كيف يعبدوه، لا يمكن هذا. بل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق حتى يبين الناس كيف يعبدوه. قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: من توضأ نحو وضوئي هذا. قال: خذوا عني مناسككم. قال: أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عليكم بسنتي. قال: كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لابد من هذا، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أقول نعم صحيح الله يستحق العبادة وأنا أريد أعبده لكن بهواي، لا، هذه عبادة مردودة. نكتب على القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.